بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أخذنا بالأمس حديث ثمامة ابن أوثال، فما موقف أهل العلم من هذا الحديث؟ نعم، أنه مختلف على ثلاثة أقوال. قول الأول يجب على من أسلم أن يغتسل مطلقا، سواء أتى بما يوجب الغسل من جنابة ونحوها أو لم يأتي بشيء من ذلك، وهذا هو قول الحنابلة والمالكية. استدلوا بهذا الحديث وبحديث أيضا. القول الثاني قول الشافعية، وهو إنه يستحب إلا إذا أتى بما يوجب الغسل فعليه الغسل ولو اغتسل. القول الثالث قول الحنفية، لا يجب مطلقا. القول الرابع استحب مطلقا. القول الرابع من قول أهل العلم أنه يجب على من غسل ميتا كافرا، اللي ذكرنا له حديث علي حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لما غسل أباه، قلنا إن هذا الحديث ضعيف، إذن لا نطيل. نقول الراجح منها في هذه الأقوال هو الاستحباب حملا أو جمعا بين الأدلة. نبدأ في حديث اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. طيب، ثاني. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. أما حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الغسل عرفنا معناه لغة وشرعا، وأما قوله عليه الصلاة والسلام واجب، فالواجب في اللغة هو الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت الشمس إذا سقطت. وأما اصطلاح الأصوليين فهناك اختلاف بينهم في التعبير، منه ما هو له ثمرة ومنه ما له ثمرة، إلا أن الإنسان إذا جاء ليقرأ في الأصول يجب أن يعلم أن من الأصوليين من يعبر بناء على عقيدته في وجوب الأصلح على الله جل وعلا، ومنهم من يعبر على ما يتعلق بالإرجاء وعدمه، فحينئذ نقول، وخاصة مذهب الخوارج والمعتزلة، فكل يعبر على أصله، لهذا فلا بد أن ينظر الإنسان في من هو المعرف، ثم ينظر في ألفاظه ويربطها بأصله الذي أصل هذا التعريف بناء عليه، كقول بعضهم ما يستحق العقاب شرعا. وعلى هذا نحن نقول الواجب ما ألزم به أو ما ألزم به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. وليس معنى هذا أن نقتصر على دلالة الأمر افعل، بل افعل صريحة وما لحقها مما هو معلوم في اللغة والأصول. ولو قيل ما يذم شرعا فهو سليم، إلا أنه يدخل فيه أن المندوب يذم شرعا لكن على حال وليس على سبيل الإطلاق، أي على يذم شرعا ذما مقيدا، كما في قول الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة، ومثل من ترك الرواتب فإنه رجل سوء لا تقبل له شهادة. فكل هذا قد يوهن التعريف بقولنا يذم شرعا. على كل حال، إذا عرف المعنى فالاصطلاح أو التعبير تعبير اصطلاحي لا مشاحة فيه، ما لم يكن مبنيا على أصل لا يسلم به شرعا. وأما قوله على كل محتلم، فهل المراد به من وصفه الاحتلام، أو يراد به التقييد فعلا؟ معنى إن قلنا من وصفه الاحتلام فهذا يدخل فيه المحتلم وغير المحتلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فإن قلنا بالتقييد فعلا فالمراد به من حصل منه الاحتلام حسا، وحينئذ يكون الأمر على أضيق من المعنى الأول. وهل المراد هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ المعنى الأول. لا لا، الأول، المعنى الأول. إذن هذا الحديث واضح في دلالته في ألفاظه، وأما سنده فهو صحيح، أخرجه السبعة ومنهم البخاري ومسلم. وأما دلالته فإنه يدل على وجوب الاغتسال في يوم الجمعة، فهنا حكم تكليفي وهو الوجوب، وهنا حكم وضعي وهو أن يوم الجمعة سبب. انتبه، أن يوم الجمعة سبب لإيجاب هذا الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه. فحينئذ اختلف أهل العلم في هذا المدلول، مدلول هذا الحديث أن يوم الجمعة سبب لإيجاب الغسل، فأصبح من موجبات الغسل كما أن خروج المني دفقا بلذة لليقظان من موجبات الغسل، كما أن إسلام الكافر من موجبات الغسل عند الحنابلة والشافعية. فإذن على هذا يدخلونه في موجبات الغسل فيقولون غسل يوم الجمعة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي: هل يوم الجمعة موجب للاغتسال أو لا. لهم في هذا قولان مشهورة. القول الأول قول الجماهير أنه مسنون. نحن نقول قولان أصليان يتفرأ منهما قول ثالث هو القول الراجح، هذا نجعل في الأخير. القول الأول كما قلنا ما أنه مسنون، مذهب الحنابلة والشافعية سائر المذاهب، وهي الرواية المشهورة أن غسل يوم الجمعة أنه ليس بواجب. الرواية الثانية وهو القول الثاني وهو قول الظاهرية واختارها بعض أصحاب الإمام أحمد من المتقدمين أنه يجب الغسل ليوم الجمعة. القول الأول القائلون بأنه مسنون استدلوا بالحديث الذي معنا، قد قرأناه إلا لا قرأتها الآن؟ نعم. استدلوا بأول دليل وهو حديث الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ألفاظه ما فيها شيء مهم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. يقولون فهو دال على أن الغسل أن الوضوء كافي وأن الاغتسال أفضل، وإنما هو على سبيل الأفضلية لا سبيل الوجوب. وقالوا إن هذا الحديث حديث صحيح وقد ثبت سماع الحسن من سمرة، وهم في هذا مختلفون. منهم من يرى أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، ومنهم من يرى أن الحسن كالنسائي لم يسمع من الحسن إلا حديث العقيقة وهذا الحديث حديث غسل يوم الجمعة، فاستدلوا به حينئذ على السنية، وهذا هو الدليل الأول لهم. الدليل الثاني ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فإذا بعثمان يدخل، فقال عمر أي ساعة هذه، يشير إلى تأخر عثمان، فقال عثمان شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وجه الدلالة أن النبي أن عمر أنكر لم يلزم أن عمر لم يلزم عثمان بالخروج من المسجد ليغتسل، ووافقه الصحابة الحاضرون على هذا، ولو كان واجبا لألزمه بالخروج والاغتسال لتركه واجب، وهو إمام للمسلمين يلزمه إلزام المسلمين بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. الدليل الثالث لهم ما جاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فمن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. قالوا إنه أثنى على من توضأ وأحسن الوضوء ولم يذكر غسلا فدل على أن الغسل ليس بواجب. هذه أبرز الأدلة لهم. وأما القائلون بوجوب الغسل يوم الجمعة قد استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا هو الدليل الأول لهم. الدليل الثاني أيضا ما جاء في الصحيحين، من أتى الجمعة من أتى منكم الجمعة فليغتسل، واللام لام الأمر والأمر للوجوب. أيضا ما جاء في مسلم، حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قالوا هذا الحق ألزم الألفاظ على تأكيد الوجوب، والمراد باليوم المبهم ها هنا يوم الجمعة بدلالة ما جاء عند أحمد والنسائي من حديث جابر مرفوعا وحديث صحيح، حق على كل مسلم أن يغتسل أو غسل يوم في كل سبعة أيام هو يوم الجمعة. فقالوا هذا المبهم بينه هذا المفصل أو هذا المعين. قالوا أيضا من أدلتنا قصة عمر مع عثمان، فإنه قال ولقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. إذن هذه أربعة أدلة لا بد أن يجيب الجمهور عليها، أو أن نبقى على الأصل وهو أن الواجب الأمر للوجوب خاصة، وقد جاء به صريحا في الحديث الذي معنا. الجمهور فحول لم يتركوا هذه الأحاديث مهملة، بل قالوا نأخذها ونحللها دليلا دليلا. أما غسل يوم الجمعة واجب، من أتى منكم الجمعة فليغتسل، كان يأمر بالغسل، حق لله، فنقول نعم هي دالة على الوجوب ولا إشكال في هذا، لكن هي محمولة على الندب بدلالة الأحاديث التي أوردناها، إذ أنه حينما يتعارض دليلان لا يمكن الأخذ بدلالة أحدهما دون الآخر، لأن هذا إحدار لأدلة الشريعة، ولا بد أن تؤخذ أدلة الشريعة على وجه يمكن أن يؤخذ بها وبدلالتها كلها. فنحمل هذه الأدلة الآمرة بالغسل على أنه ليس أمر إلزام، والدليل ليس التحكم وإنما هي الأدلة التي سمعنا. أظن أن هذا حق. قالوا أما قولكم بأن الحسن اللي هو القائل بالوجوب، قالوا فإن قلتم إن هذا الحديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة فهذا أمر مختلف فيه بيننا وبينكم ولا يستدل بالمختلف فيه، إذ أننا نصحح هذا الحديث والتحقيق عند أهل الحديث أن سمرة سمع أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة وهذا الحديث. وأما دليل حق لله فإننا نقول هذا على التسليم بأن هناك ربط بين حديث مسلم وبين حديث جابر، إذ أن حديث جابر في الجمعة هذا الحديث مجمل، وهل نسلم لكم بأن هذا مبين للمجمل؟ من أهل العلم من لا يسلم، من أهل العلم من الجمهور من لا يسلم فيقول لو أخذنا بقوله حق لله فإن هذا الحديث أنتج أعم من الدعوى التي نحن وإياكم نتحدث فيها. طبعا قضية أعم من الدعوى أخص من الدعوى كثيرا وردت في الدرس، كيف حق لله أنتج أعم من الدعوى، أن إذا قلنا بالوجوب فنقول أنه يجب في كل سبعة أيام بدون أن يصرف هذا ليوم الجمعة، لكن لا شك أن هذا فيه تمحل، بل نقول إن هذا مجمل وهذا مبين له، لكن بعد أن عرفنا أنه مبين وأنه المراد بهذا اليوم المجمل أنه يوم الجمعة فنلحقه بالقاعدة التي بحمل الأمر على الأمر الآخر فيحمل على الندب. أما حديث عثمان فإننا نقول هو لنا وليس علينا، إذ أن كما أنتم استدللتم به ونحن استدللنا به فليس لأحدنا، أو دلالته حينئذ لا تلزمنا فيما يتعلق بنا ولا تلزمكم فيما يتعلق كل، يعني الجمهور أخذوا بدلالته على الندب وهؤلاء أخذوا بدلالته على الوجوب وكل محتمل، وحال الاحتمال يسقط الاستدلال به، مع أن الجمهور يقولون نحن لا نسلم بقولكم أنه لو كان واجبا لأمره أن يخرج من المسجد وأن يغتسل، إذ أن قاعدة الشريعة أن العبد مأمور إذا ترك الواجبات وفعل المحرمات أن يكون منكرا وفق الضوابط التي هي اليد واللسان والقلب، وكانت هذه المنزلة منزلة لسان، وعمر رضي الله عنه أدى ما عليه. على كل حال الأدلة متعارضة، والذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ أن أصول الشريعة تدل على أنها تأمر لمقصد وتنهى لمقصد، وأن ذات الشيء قد لا يكون قصدا للشريعة بذاته وإنما لما يلزم منه، وحينما ننظر في مقاصد الشريعة في الأمر الذي تلاحق في أدلة الأوامر الجازمة التي استدل بها الموجبون نجد أنها إنما ظهر منها غرض وهو إزالة الروائح التي يتأذى منها المسلمون وتتأذى منها الملائكة. فإنه قد جاء في مسلم أن الناس كانوا ينتابون المسجد من العوالي، كانوا يلبسون العباء ويحصل لهم رائحة من العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تطهرتم، لو اغتسلتم ليوم الجمعة، فنقول إن هذا في أول الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة النازلة أن يغتسلوا أمر إلزام، فلما زالت هذه العلة فحينئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق واقع الصحابة فيسر لهم بقوله: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا يكون حينئذ جمع بين الأدلة على وجه أقرب من جمع الجمهور، فنقول إنه إذا وجدت هذه العلة من وجود رائحة في البدن فيجب على الإنسان أن يغتسل، وإلا فلا. لكن قد يقول قائل: إن قلت أنه يجب الغسل لوجود هذه العلة التي هي إيذاء المؤمنين وإيذاء الملائكة، فلا لأن الأدلة جاءت بها، هذا أصل موجود، إذ أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين ولا إيذاء عباد الله من الملائكة، وما لا يجوز حينئذ التنزه عنه واجب، فهل يستقيم أو يكون هذا إشكال أو لا يكون؟ على كل حال الذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا وجدت هذه العلة فنأخذ بأدلة الوجوب، وإن لم يوجد فيكتفى بالوضوء. وتبقى المسألة أيضا محل للاحتياط، أن الإنسان يكون بقدر ما استطاع أن يحتاط لغسل يوم الجمعة. حديث من توضأ فأحسن الوضوء، الآن أدلة الجمهور اللي هو حديث الحسن سمعنا ما فيه، حديث عمر سمعنا ما فيه، ما يبقى لهم إلا من توضأ فأحسن الوضوء. وهذا جاء في مسلم: من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدر له ثم دنا من الإمام وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وفضل ثلاثة أيام. فإذن لا ينفي التعبير بالوضوء إيجاب الغسل، إذ أن الإنسان يغتسل ويتوضأ. فكما قلت المسألة في الوجوب مشكلة، لكن أن نوجب على عباد الله إلا بشيء صريح صحيح صريح لا يحتمل إليه أدنى احتمال، هذا هو الذي يتمشى مع أصول الشريعة والله أعلم. طيب، تفرع على هذا مسألة: هل الخطاب موجه للمرأة والرجل أو متوجه للرجل، سواء قلنا للوجوب أو للاستحباب؟ توجه الرجل، قاله في مختصر، هذا هو قول الفقهاء، أنه لا يستحب للمرأة، لا يستحب للمرأة، القائلون من الجمهور بالاستحباب قالوا لا يستحب لامرأة غسل يوم الجمعة، ولكن الصحيح أنه إذا جاءت ليوم الجمعة كما في المسجد النبوي الآن فإن الأمر متوجه إليها ولا إشكال، إذ أن الأصل الشرعي أن الخطاب يتوجه للذكر وهو في دلالته يعم الأنثى. إذا قلنا بوجوب الغسل أو باستحباب الغسل، فمتى ينعقد أو متى يكون المحل الذي يترتب عليه وقوع الحكم من استحباب أو وجوب؟ فهم المراد؟ طيب طيب، الصلاة يعني من جاء بها بعد الصلاة فيكون قائما بالمستحب على رأي الجمهور أو على رأي القول الظاهرية؟ وش يقول الأخوان؟ هذه الجمعة يا أخوان، أجل أنتم بتغتسلون؟ طيب متى تغتسل؟ الفجر بعد طيب تغتسل بعد طلوع الشمس وتنوم بعدها ولا تروح المسجد؟ طيب لو ما رحت، لو ما رحت الساعة 11 متى؟ بعد صلاة الفجر. طيب في في في الشتاء يكون عندك 6 ساعات أو 7. بعض الناس إذا حط الحاف عليه عرق وعادت الرائحة. تركنا المرأة الآن لمسألة أخرى. لا لا. مثلا الذي يخرج إلى مكان العمل ثم من هناك يمشي إلى الجمعة هو يغتسل بعد صلاة الفجر، أما الذي يخرج من البيت مباشرة إلى صلاة الجمعة هو يغتسل إلى ذهاب إلى المسجد. هذا الذي عند المالكية من كان يعمل ها يكون غسله بعد العمل. لا مش يكون يوم الجمعة ما في عمل. طيب ماذا إلا لو هناك في عمل، لكن يغتسل بعد صلاة الفجر ثم يمشي إلى مكان العمل، فمن هناك على طول يمشي إلى المسجد. أما الذي يخرج من البيت مباشرة إلى صلاة الجمعة فهو يغتسل إلى وقت الجمعة ثم يغتسل. هذا العكس، الحين اللي يعمل، الذي يعمل أن نقول اغتسل ثم يعمل ثم يروح المسجد كذا، واللي ما اللي جالس في البيت نقول انتظر إلى وقت الصلاة متى أردت أن تخرج واغتسل. هذا خلاف، اللي جالس في البيت ما هو يعني محدث سبب للرائحة، أما اللي يعمل سيترتب عليه عمل سبب موجب للعرق وللرائحة. على كل حال العلماء لهم 3 أقوال في هذا. المالكية كما يقول أخونا يشترط الوصل بين الذهاب وبين الغسل، مجرد أنك تخرج من المستحم تلبس الثياب تذهب، هذا بهذا لا تحصل السنة إلا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاغتسال بالجمعة، فهم يقولون ليس يوم الجمعة بل للذهاب إلى يوم الجمعة، وهذا والله رأي سليم وسديد. الجمهور يقولون لا، الوقت من الفجر يعني يقع الاستحباب إذا توضأ من الفجر إلى الذهاب إلى, إلى, إلى وقت الأذان اللي هو الأذان الثاني. ولكن الأفضل أن يكون عند الذهاب مباشرة. مثلا الإنسان إذا جاء يذهب الساعة 9 يغتسل ثم يذهب مباشرة، بيذهب الساعة 10 يغتسل ويذهب مباشرة. الحنفية، لكن الحنفية مذهبهم الظاهرية مذهبهم يعني في الوجوب، خلاف من قال بالوجوب عند الحنابلة. فلو أردنا أن نفرع لقلنا أربعة أقوال. هم يقولون اليوم كله من الغروب من الفجر إلى الغروب، جيت به بعد العصر أديت الواجب، جيت به بعد الظهر بعد الصلاة أديت الواجب، جئت به بعد في الفجر أو في أي جزء أديت الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط باليوم. لكن على كل حال لا شك أن الأرجح أن الاستحباب يقع من طلوع الفجر إلى وقت انتهاء الصلاة، ما يدرك به الإمام صلاة الجمعة. أما قولهم قول المالكية فهذا فيه تضييق لدلالة النص، وإلا فنحن نقول الأصل لولا المعاني التي دلت عليها الأحاديث لقلنا أن الأصل هو الأخذ بظاهر الحديث فهو يوم الجمعة كله، لكن لحكمة النص وإناطة بعض النصوص بصلاة الجمعة قصرنا اليوم إلى من الفجر حتى صلاة الفجر. طيب، هل الاغتسال سبب قبله؟ بمعنى الفقهاء ذكروا أنه يستحب لمن يخرج يوم الجمعة أن يحدث مع أهله ما يستوجب الغسل، والظاهرية يرون الوجوب. وسبب هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة أجر عمل سنة قيامها وصيامها. والحديث في السنن وإسناده الصحيح. يقولون إن غسل واغتسل، اغتسل أن غسل معناه أوجب لزوجته اغتسالا، أما اغتسل اغتسل هو. فيأخذون من هذا الحديث هذا الاستحباب. وهل هذا ظاهر؟ جاء بعض اللغويين فقال إنه يطلق على غسل زوجته أوجبها في سبب الاغتسال، لكن هل هذا ظاهر في هذا الحديث؟ قال بهذا بعض أهل العلم من المحدثين مبينين معنى العبارة التي تكررت مرتين. على كل حال الشوكاني يرى أن المراد غسل رأسه واغتسل، أي غسل بدنه، ويقول إنه جاء في رواية صحيحة غسل رأسه وغسل بدنه. ومن أهل العلم من لا يرى هذا الاستحباب ويقول إن التكرارها هنا إما المعنى الذي ذهب إليه الشوكاني أو المعنى تكرار تأكيد، تكرار تأكيد. لكن ماذا تقولون؟ تنتصرون للاستحباب؟ نعم، لأن هذا فيه وجود لازم مرتين، لأن فيه أجر ما يكون إلا الجمعة، قد يؤثر هذا على نشاطه قراءة القرآن وغيرها من الأذكار والصلاة، يمكن يعمل ثم ينام. على كل حال لا يظهر هذا الأمر، لا يظهر هذا الأمر، أرجح الأقوال في الذي يظهر ما ذكره الشوكاني. أما القول بالتكرار فهو مخالف للقاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. تأسيس معنى جديد للعبارتين المتكررتين أولى من التأكيد. فنقول نعم، غسل رأسه واغتسل، أي غسل بدنه، وإذن ليس فيها حجة لأحد على أهله أن يستحب لهم هذا الأمر. ومن رأى هذا فالأمر واسع. يطلق على الاغتسال وضوء، لكن هذا إطلاق قليل جدا في الشريعة، ولم يرد إلا في حديث أظن ضعيف الذي أحفظ، نعم، اللي هو الاغتسال قبل الأكل، الوضوء قبله والوضوء بعده، هذا حديث ضعيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.